فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قالون من درج معه من درج. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الأدرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ابن كثير بصلة هاء الضمير. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير.